قاتل المرتدين ومن منع الزكاة ووجه جيش أسامة وبدأت الفتوحات في بلاد الشام وما حولها. ثم لما نزل به الموت رضي الله عنه اختار عمر من بعده خليفة عن شورى من الصحابة بعدما شاور سرات الصحابة وكبراءهم رضوان الله عليهم، جعل عمر وسماه خليفة من بعده، فدامت خلافته رضي الله عنه 10 سنين. ما تقاتل الصحابة ولا اختلفوا ولا تنازعوا ولا اشتجروا، بل كانت خلافة عمر رضي الله عنه رحمة وعدلا. مصر الأمصار، دون الدواوين، فتح الفتوحات، قوى الإسلام في كل مكان، ورفع لواءه في كل مصر، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فتحت بلاد الشام قاطبة، وبلاد العراق، وبلاد فارس، وبلاد مصر وما وراءها، كل هذا في عهد عمر رضي الله عنه. دامت خلافته 10 سنين، ثم كان من أمر الله ما كان، قتل عمر على يد المجوسي الفارسي أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا الكفار الأثيم قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، لما حمل إلى بيته وأيقن أن المنية قد أتته وأن هاذم اللذات قد نزل به، سمى 6 من 10 المبشرين بالجنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، من أجل أن يختاروا من بينهم واحدا يكون خليفة من بعد عمر. لما دفن عمر اجتمع 6، تنازل 3 لـ3، ثم قال عبد الرحمن لعثمان وعلي: اجعلوها لي أحكم بينكما. طفق رضي الله عنه أياما 3 يستفتي الناس، يسألهم، يرى ما عندهم، ثم بعد ذلك استقر على أن الأمر من بعد عمر لعثمان رضي الله عنه. دامت خلافته 12 سنة. خلافته رضي الله عنه كانت رحمة، كانت فضلا، كانت خيرا، كانت سعة ورخاء. يقال للناس: اغدوا على سمنكم، اغدوا على عسلكم. صنع الأسطول الإسلامي الذي كان يغزو في البحر بعدما كان المسلمون لا يغزون إلا برا. فتحت بلاد إفريقيا، تونس والمغرب وما وراءها، وتوسع سلطان الإسلام في عهد عثمان عليه من الله الرضوان. لكن ناسا لا يصبرون على النعمة، لا يصبرون على السراء، هم متطلعون للفتنة، مشرئبون للشر، صاروا يؤلبون الناس، يثيرون العامة والغوغاء. استغلوا أن عثمان رضي الله عنه رجل حيي كريم، ميال إلى الرأفة، ميال إلى الرحمة، لا يأخذ الناس بالشدة، إلى أن حم قضاء الله عز وجل وقتل عثمان على يد أولئك البغاة الظالمين. اجتمع الصحابة من بعد عثمان على علي بن أبي طالب لسابقته وجهاده وعلمه وفضله وبره وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الخليفة من بعد عثمان. ثم بعد ذلك ناس طالبوا علياً بأن يسلم إليهم قتلة عثمان، وما كان قاتل عثمان واحدا ولا 2 ولا 3، وإنما قتل عثمان في فتنة عمت

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما نقل إلينا القرآن والسنة أولئك الصحابة، فأرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة فطعنوا في نقلتها وهم بالطعن أولى وهم زنادقة. ثالثا من تلك المحاذير اتهام الله جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اتهام الله بأنه ما كان يعلم حال أولئك، إذا كان في القرآن قد قال رضي الله عنهم ورضوا عن، وهو لا يعلم بأحوالهم أو لا يعلم أنهم سيرتدون كما يقول الكذابون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الطعن في الصحابة طعن في الله جل في علاه، طعن في كتابه، طعن في كلامه، طعن في خبره سبحانه وتعالى. ثم رابع تلك المحاذير أيها المسلمون عباد الله تكذيب القرآن والسنة، فإن القرآن يقول كنتم خير أمة، والخطاب للصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قرني. فإذا كان هؤلاء يقولون إن الصحابة كانوا أشرارا فجارا محرفين مخفين للنصوص، معنى ذلك أنهم ما كانوا خير أمة بل كانوا شر أمة بزعم هؤلاء، فقد طعنوا في القرآن والسنة، كذبوا الله جل جلاله، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الأمر أرادوا أن يهدموا الدين. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن حب الصحابة إيمان، وأن بغضهم نفاق وطغيان، وأن أهل الإسلام حقا هم الذين يذكرون الصحابة بالخير، يذيعون مناقبهم، ينشرون فضائلهم، أما أهل الباطل، أهل الزيغ والانحراف، أهل الشبه، فهم الذين يتكئون على روايات تاريخية لا زمام لها ولا خطام فيها من المطاعن، فيها من ذكر المثالب والمعايب، فيها الاتكاء على روايات حصلت من الصحابة في حال غضب، في حال موجدة، وما هم بمعصومين رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا لأعدائه، نحب بحبه من أطاعه من خلقه، ونعادي بعداوته من خالفه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم أجب دعوتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك لإخواننا في الشام فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم